إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فاعتصموا بالكتاب والسنة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، أرسل الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، جعله الله حجة على عباده وأمينا على وحيه، فهدى الله به الناس إلى الضلال وبصر به من العمى، أرشد به من الغي وأقام به ملة الكفر العوجاء، وفتح الله عز وجل به أعين العمى وأذانا صمة وقلوبا غلفا. نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بالحنيفية السمحة لا شدة فيها، والدين القويم، والنعمة التامة، والإسلام العظيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاءنا بالحنيفية السمحة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، طريق واضح لا يزيغ عنه إلا هالك. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علم. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. خرج الطبراني بإسناد صحيح. فمن يريد أن يخترع اليوم طريق جديد يوصل إلى الجنة وينجي من النار، بينها عليه الصلاة والسلام كلها. فالخير كل الخير في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام والاعتصام بها، فهو صلوات الله وسلامه عليه الفرقان المبين الذي باتباعه يميز أهل الهدى من أهل الضلال، وهو الميزان الراجح صلى الله عليه وسلم الذي به توزن الأخلاق والأقوال والأعمال. ومع تمام هذا الدين وكماله وجهاد النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغه وإيصاله، أبى بعض الناس إلا أن يحدثوا ويبتدعوا في الدين وأن يزيدوا عليه وأن يخترعوا فيه. اخترع في الدنيا اترك الدين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، ونهى عنه أبلغ النهي والنكير. فكان إذا خطب صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم. وبين صلى الله عليه وسلم أن الابتداع في الدين مردود على صاحبه، وأن من تقرب إلى الله بما لم يجعله الله تعالى قربة فعمله باطل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع الكلم أو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمحدثات. أيها الأحباب، الابتداع في الدين له أضرار جسيمة عظيمة، فالبدعة خروج عن الصراط المستقيم ووقوع في الضلال العظيم، معاندة للشريعة، متابعة للهوى، مشاقة للمؤمنين، شق كلمة المسلمين والمؤمنين، واقتفاء سبيل من غوى، وهي سبب لتفريق الأمة وتباغضها وتداولها. والله تعالى أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال قتادة رحمه الله: لعمري لو كان أمر الخوارج، خوارج فرقة مبتدعة خرجت على عثمان رضي الله عنه بالسيف وكفر الصحابة رضوان الله عليهم، قال: لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع، ولكنه كان ضلالا فتفرق. وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافا كبيرا. البدعة أيها الأحباب سبب لموت السنن، ليبتدع في البدعة يموت مقابلها سنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أتى على الناس عام إلا أحدث فيه بدعة وأمات فيه سنة حتى تحل البدع وتموت السنة. كل سنة يقول الناس يخترعون بدعة فيه. والبدعة سبب لسواد وجه يوم القيامة، قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والبدعة لا تزيد صاحبها إلا بعدا من الله والزيادة في الضلال والهوى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. يعني المبتدع دائما ينتقل من بدعة إلى بدعة أشر منها. أيها الأحباب، الدعوة إلى البدعة سبب لزيادة الآثام والسيئات على صاحبها الذي ابتدعها. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه. كل من يقلده بهذه البدعة ويتبعه يأتيه مثل سيئات، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم. عباد الله، لما كان للبدع هذه المخاطر وهذه الآثام وهذه الأضرار، حذر منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينهون الناس عن الإحداث في الدين ويأمرونهم باتباع سنة سيد المرسلين. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه من علماء الصحابة: معاذ، إياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا أيها المسلمون، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. يعني بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، ووضح الصحابة السنة أيما توضيح. الأمر اكتفينا به فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب عظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عز وجل، فإن تقوى الله تعالى خير زاد ليوم المعاد. قال تعالى: وتزوجوا فإن خير الدار التقوى واتقون يا أولي الألباب. الزاد الذي يستكثر منه الإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، لما كانت البدع خطيرة وشبهه على المسلمين عظيما، حذر منها أئمة الإسلام. احنا سمعنا قبل قليل تحذير الصحابة، تحذير النبي، تحذير الصحابة، الآن نرى العلماء من بعده حذروا من البدع أشد التحذير. أئمة الإسلام المقتدين في الدين، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: عليك بالأثر، يعني بالأحاديث وطريقة السلف الصحابة والتابعين، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. الأشياء الجديدة التي تضاف إلى الدين هذه بدعة. وقال الإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خالف الإسلام. واحد ابتدع يعني أضاف شيء إلى الدين ويراه جميل يوصل إلى الجنة وينجي من النار، إذا أنت في طريق غير مباشر تتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ما دلل على هذا الذي اكتشفته أنت. وقال البيهقي رحمه الله: كان الشافعي رضي الله عنه شديدا على أهل الإلحاد وأهل البدع، يعني يغلب عليهم القول والكلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. هذول أئمة الإسلام المقتدى بهم. وكان علماء السلف يرون نصرة السنة والتحذير من البدعة من أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى. وقال يحيى بن يحيى رحمه الله: الذب عن السنة أفضل من الجهاد، الدفاع وحماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل أنواع الجهاد. وقد أمر الله تعالى بجهاد المنافقين الذين يسعون لتغيير الدين وإخفاء نوره المبين. واليوم نسمع مع انتشار وسائل التواصل ووسائل الإعلام الحديث كثرة المنافقين الذين يتكلمون باسم الدين ويأتون بتفسير جديد للدين على خلاف ما كان في زمن الصحابة وزمن التابعين وزمن أئمة الإسلام العظام. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان. ولشدة كراهتهم للبدع المضادة للشريعة الغراء كانوا يحذرون من أصحاب البدع وينهون عن مجالستهم. لماذا؟ حفاظا على الدين وتعظيما لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال فضيل بن عياض رحمه الله وهو من الصالحين: أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، جدار، قلعة، تحريم، لا أريد أن أجلس معه. وقال إبراهيم النخعي: لا تجالس أهل الأهواء. أهل الأهواء يتبعون الهوى، هم أهل البدع، فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغيضة في قلوب المؤمنين. فحرص عبد الله على التمسك بالسنة النبوية الشريفة واتباع سبيل الصحابة أولي المراتب المنيفة، واعمل بوصية الإمام الأوزاعي رحمه الله. الإمام الأوزاعي معاصر لأبي حنيفة، كان إمام أهل الشام يتبعونه، كان له مذهبا ثابتا، يقول: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم من هم الصحابة والتابعين، قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. اللهم ثبتنا على السنة وجنبنا البدعة وأهلها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وأزواجه وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على حفظ الأمانة وجنبنا الغدر والخيانة. اللهم اجمع على الحق كلمتنا واجعل في طاعتك قوتنا وألف بين قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار النافعة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا لهداك، واجعل أعماله في رضاك، وألبسه ثوب الصحة والعافية، ومن عليه بدوام الشفاء. اللهم وفق ولي عهده إلى أمير لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وآخر أبو الصلاة.